إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب فصلا في فضل الذكر، قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وآمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره صراعا، حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. وهذا جزء من حديث الحارث الأشعري الذي أخرجه الإمام أحمد والبخاري في التاريخ، والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم، وإسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى شارحا وموضحا لهذا القدر من الحديث: فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ألا يفطر لسانه عن ذكر الله تعالى، وألا يزال لهجا بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة فهو يرصده، فإذا غفل وثب عليه وافترس، وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله تعالى وتصاغر وانقمع، حتى يكون كالوصع وكالذباب. ولهذا سمي الوسواس الخناس، فيوسوس في الصدور، فإذا ذكر الله خنس أي كف وانقبض. والوصع جنس طير من الفصيلة الوصعية ورتبة العصفوريات، وهي طيور مناقيرها قصيرة وأجنحتها مستديرة وأذنابها قصيرة مستديرة عمودية على جسمها، وتستوطن أوروبا. ومن أنواعه الوصع الأوروبي، وهو يهاجر شتاء إلى الأردن ومصر، والجمع وصعان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقد رواه البخاري مرفوعا من حديث ابن عباس وكذا تعليقا. وقال الألباني: صحيح بلفظ آخر. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. إسناده منقطع من حديث معاذ، وله شاهد من حديث جابر، وهو مروي عن أبي الدرداء بإسناد صحيح. ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل.

قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. أخرجه أحمد والترمذي والبيهقي في شعب الإيمان، وهو حسن بشواهده وطرقه. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا حلق الذكر وبينوا معناها، فقالوا هي حلق يعرف فيها الحلال والحرام، كيف تبيع وكيف تشتري وكيف تصلي وكيف تصوم وكيف تحج وكيف تنكح وكيف تطلق إلى غير ذلك، فهذه هي حلق الذكر. فليس فيه متمسك للذين ابتدعوا في الذكر ما ابتدعوه وتحلقوا حلقا يدعون أنهم يذكرون الله تبارك وتعالى فيذكرهم الله، متمسكين بأنه من ذكر الله ذكره الله جل وعلا، فهذا صحيح. فهؤلاء يذكرون الله بمعصيته فيذكرهم الله تعالى بغضبه وسخطه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معه ليكونوا على رجاء من الفلاح. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي والذاكرات الله كثيرا. وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين، فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له، وكانت خسرانا عليه، وكانت حسرة عليه، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله. وقال بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فات أعظم مما حصله. وذكر البيهقي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعر. وقال البيهقي في هذا الإسناد ضعف، غير أن له شاهدا من حديث معاذ، فالحديث حسن به. ذكر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه يرفعه: ليس تحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. أخرج هذا الحديث برواية معاذ رضي الله عنه ابن السني والطبراني والبيهقي وغيرهم، وهو صحيح. وفي رواية: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. أخرجه ابن حبان والبزار وغيرهما، وهو حديث حسن. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. وجلاء الشيء إذهاب ما به من الصدأ ومن الوسخ وما علق به من الغبار وغيره، فلكل شيء جلاء، وجلاء القلوب ذكر الله عز وجل. ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما.

إن مما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاصفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرون بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ هذا الحديث أو معناه. وقد أخرجه أيضا ابن ماجه في سننه، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. الثانية والعشرون من فوائد الذكر أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة، وقد جاء أثر معناه. قوله رحمه الله وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة يا رب، صوت معروف من عبد معروف. والغافل المعرض عن الله عز وجل إذا دعاه وسأله قالت الملائكة يا رب، صوت منكر من عبد منكر. وقد أخرج الإمام أحمد في المسند وهو في غيره أيضا بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الثالثة والعشرون من فوائد الذكر أنه منجاة من عذاب الله تعالى، كما قال معاذ رضي الله عنه وورد مرفوعا ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى. قد مر هذا الحديث أخرجه مالك وأحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. الرابعة والعشرون من فوائد الذكر أنه سبب نزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة للذاكر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يريد حديث مسلم رحمه الله لقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الخامسة والعشرون من فوائد الذكر أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل، فإن العبد لا بد له من أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها، ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى. والمشاهدة والتجربة شاهدان لذلك، فمن عود لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبث لسانه عن ذكر الله تعالى ترطب بكل باطل ولغو وفحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السادسة والعشرون من فوائد الذكر أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين، فليتخيل العبد أعجبهما إليه وأولاهما به، فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. السابعة والعشرون أن الذكر يسعد الذاكر به ويسعد به جليسه، وهذا هو المبارك أينما كان، والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته ويشقى به مجالسه. الثامنة والعشرون من فوائد الذكر أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة، فإن كان مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وثرة يوم القيامة. التاسعة والعشرون أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه،

يقال فلان من بني جلدتنا أي عشيرتنا، فإنهم من الجلدة مظهرون الموافقة والمناصرة بخلاف الكافر الذي قد تأبذ بالعداوة وأظهر السريرة ودعاك بما أظهره إلى مزايلته ومفارقة. قال الإمام العلامة الكبير رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ونظير هذين المثلين المثلان المذكوران في سورة الرعد، فذكر المثلين في سورة البقرة المثل الناري والمثل المائي. قال نظير هذين المثلين المثلان المذكوران في سورة الرعد في قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. فهذا هو المثل المائي، شبه الوحي الذي أنزله بحياة القلوب بالماء الذي أنزله من السماء، وشبه القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل، فقلب كبير يسع علما عظيما، كواد كبير يسع ماء كثيرا، وقلب صغير كواد صغير يسع علما قليلا، فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها، فما سالت الأودية بقدرها. ولما كانت الأودية ومجاري السيول فيها الغثاء ونحوه مما يمر عليه السيل، فقلب كبير يسع علما عظيما، كواد كبير يسع ماء كثيرا، وقلب صغير كواد صغير يسع علما قليلا، فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها كما سالت الأودية بقدرها. ولما كانت الأودية ومجاري السيول فيها الغثاء ونحوه مما يمر عليه السيل فيحتمله السيل فيطفو على وجه الماء زبدا عاليا يمر عليه متراكبا، ولكن تحته الماء الفرات الذي به حياة الأرض، فيقذف الوادي ذلك الغثاء إلى جنبتيه حتى لا يبقى منه شيء، ويبقى الماء الذي تحته أي تحت الغثاء يسقي الله تعالى به الأرض، فيحيي به البلاد والعباد والشجر والدواب، والغثاء يذهب جفاء يجفى ويطرح على شفير الواد. فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله من السماء في القلوب فاحتملت، فأثار منها بسبب مخالطته لها ما فيها من غثاء الشهوات وزبد الشبهات الباطلة، فطفى في أعلاها، فاستقر العلم والإيمان والهدى في جذر القلب وهو أصله ومستقره، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل الإيمان في جذر قلوب الرجال، رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه. فلا يزال ذلك الغثاء والزبد يذهب جفاء ويزول شيئا فشيئا حتى يزول كله، فيبقى العلم النافع والإيمان الخالص في جذر القلب يرده الناس فيشربون ويسقون ويمرعون. مرع الوادي يمرع مراعة أي أخصب بكثرة الكلى. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث، والغيث المطر يأتي عند الحاجة إليه، كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة أي نقية طيبة قبلت الماء أي شربته فأنبتت الكلأ، وهو نبات الأرض رطبا كان أم يابسا، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، العشب النبات الرطب خاصة، وكان منها طائفة أجادب جمع جدب وهي الأرض التي لا تشرب الماء ولا تنبت، أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان

فإنها تدخل الكيرة لتمحص وتخلص من الخبث، فيخرج خبثها فيرمى به ويطرح، ويبقى خالصها فهو الذي ينفع الناس. ولما ضرب الله سبحانه هذين المثلين ذكر حكم من استجاب له ورفع بهداه رأسا، وحكم من لم يستجب له ولم يرفع بهداه رأسا، فقال: للذين استجابوا لربهم الحسن، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. والمقصود أن الله جل وعلا جعل الحياة حيث النور، والموت حيث الظلمة، فحياة الوجودين الروحي والجسمي بالنور، وهو مادة الحياة كما أنه مادة الإضاءة، فلا حياة بدونه كما لا إضاءة بدونه، وكما أنه به حياة القلب فبه انفساحه وانشراحه وسعته. ونور العبد هو الذي يصعد عمله وكلمه إلى الله تعالى، فإن الله تعالى لا يصعد إليه من الكلم إلا الطيب، وهو نور ومصدر عن النور، ولا من العمل إلا الصالح، ولا من الأرواح إلا الطيبة، هي أرواح المؤمنين التي استنارت بالنور الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم: الملائكة خلقوا من نور. فما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الشياطين من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. لفظه عند مسلم رحمه الله: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارد من نار، وخلق آدم مما وصف له. فلما كانت مادة الملائكة من نور، كانوا هم الذين يعرجون إلى ربهم تبارك وتعالى، وكذلك أرواح المؤمنين هي التي تعرج إلى ربها وقت قبض الملائكة لها، فيفتح لها أبواب السماء الدنيا، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، إلى أن ينتهي بها إلى السماء السابعة، فتوقف بين يدي الله عز وجل، ثم يأمر أن يكتب كتابه في أعلى عليين. فلما كانت هذه الروح روحا زافية طيبة نيرة مشرقة، صعدت إلى الله عز وجل مع الملائكة. وأما الروح المظلمة الخبيثة الكدرة فإنها لا تفتح لها أبواب السماء، ولا تصعد إلى الله تعالى، فلترد من السماء الدنيا إلى عالمها وعنصرها، لأنها أرضية سفلية والأولى علوية سماوية، فرجعت كل روح إلى عنصرها وما هي منه. فهذا مبين في حديث البراء بن عازب الطويل الذي رواه الإمام أحمد وأبو عوانة الإسفرايني في صحيحه والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح. والمقصود أن الله عز وجل لا يصعد إليه من الأعمال والأقوال والأرواح إلا ما كان منها نورا، وأعظم الخلق نورا أقربهم إليه وأكرمهم عليه. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصاب من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله تعالى. أخرجه أحمد الترمذي وابن حبان والحاكم والآجري، وإسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله: وهذا الحديث العظيم أصل من أصول الإيمان، وينفتح به باب عظيم من أبواب سر القدر وحكمته. وهذا النور الذي ألقاه عليهم سبحانه وتعالى، والذي أحياهم وهداهم،

وأخذ بالنواصي وسجل الآثار وكتب الآجال، فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة، عطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له قم فيقول. فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات، إذا محل عندها كل نور، وراء هذا ما لا يخطر بالبال ولا تناله عبارة. والمقصود أن الذكر ينور القلب والوجه والأعضاء، وهو نور العبد في دنياه وفي البرزخ وفي القيام. وعلى حسب نور الإيمان في قلب العبد تخرج أعماله وأقواله، ولها برهان ونور، حتى إن من المؤمنين من يكون نور أعماله إذا صعدت إلى الله تبارك وتعالى كنور الشمس، وهكذا نور روحه إذا قدم بها على الله عز وجل. فهكذا يكون نوره الساعي بين يديه على الصراط، وهكذا يكون نور وجهه في القيامة. والله تعالى المستعان، وعليه الاتكال. على العبد أن يجتهد إذا وسع الله عليه في داره أن يجعل لنفسه في بيته مسجدا، أن يجعل لنفسه في بيته ولو أمتارا تكون خاصة بالصلاة وتلاوة القرآن وقيام الليل وذكر الله عز وجل، يخلو في مسجد بيته بربه داعيا منيبا متبتلا، بعيدا كما مر ما يتعلق بالذكر الذي يكون نافعا للقلب والجوارح والأعضاء، يكون حيث خلى المرء فيه بربه تبارك وتعالى، بعيدا عن الأصوات الملهية والمرائي الداعية إلى تشتت الخاطر وتبلبل الفكر، فيكون مقبلا على ربه تبارك وتعالى بالذكر والدعاء والصلاة والإنابة وتلاوة القرآن، فمخل ومستكثر. وقد مر أن الذكر من أهون الأمور وأيسرها إذا يسره الله تبارك وتعالى، ليس فيه بذل مال، وليس فيه بذل مجهود، وليس فيه تكلف بشيء يجد المرء فيه العنة والمشقة، وإنما هو أمر يسره الله تبارك وتعالى. فالسعيد من أقبل عليه سائلا ربه أن ييسر عليه هذا الأصل الكبير، يذكر ربه في كل حال قائما وقاعدا على جنب. ولكن مع هذا التيسير العظيم لا تجد من يوفق إليه إلا القليل أو إلا النادر، والناس في غفلة يعمهون. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.